لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نستكمل نقول أهل العلم في مسائل العذر بالجهل. قال ابن حزم في الفصل: وذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا، يعني ما عندهمش التفرقة. وحنعرف مين دول، دول كلام أهل العلم من الصحابة من بعدهم، ما عندهمش التفرقة بين المسائل الاعتقادية أو مسائل العملية، الأمر حسب وصول الدليل إليه. أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا، وأن كل من اجتهد في شيء من ذلك، اجتهد يعني بذل الجهد في معرفة الحق، هو عالم يبذل الجهد في يعني الاجتهاد، الجاهل يبذل الجهد في سؤال العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كان هو من أهل الذكر يبقى عالم، يبقى بيبذل الجهد في معرفة الحق، وأما من كان لا يعلم فهو يسأل أهل الذكر عن الذكر. أن كل من قال وأن كل من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رآه أن بما رأى أنه الحق فإنه مأجور على كل حال، إن أصاب الحق فأجران وإن أخطأ فأجر واحد. وهذا قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود بن علي رضي الله عنهم عن جميعهم، وهو قول من عرفنا له قولا، أو كل من عرفنا له قولا في هذه المسألة من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، لا نعلم عنهم في ذلك خلافا أصلا إلا ما ذكرنا من اختلافهم في تكفير من ترك صلاة متعمدا حتى خرج وقتها. ده دليل على أنه بينقل خلاف عن الصحابة في إيه؟ في تكفير ترك الصلاة، وليس كما يدعي البعض الإجماع. قال: أو ترك الزكاة أو ترك الحج أو ترك صيام رمضان أو شرب الخمر، انتهى. المقصود شرب الخمر اللي هو في المرة الرابعة إن قتل أو مات وهو تارك للصلاة، ده اللي فيه الخلاف فعليا، مات سكران تاركا للصلاة. وقال أيضا: وكذلك من قال إن ربه جسم فإنه إن كان جاهلا أو متأولا فهو معذور ولا شيء عليه، يعني إن لم يكن مفرطا لا شيء عليه، إن لم يكن مفرطا في طلب العلم. قال: ويجب تعليمه، فإذا قامت عليه الحجة من القرآن والسنة فخالف ما فيهما عنادا فهو كافر، يحكم عليه بحكم المرتد. وأما من قال إن الله عز وجل هو فلان لإنسان بعينه، زي ما سأقول الله علينا أبي طالب، وأن الله هو الإمام الفلاني، أو أن الله تعالى يحل في جسم من أجسام خلقه، أن ربنا يحل في المخلوقات، أو أن بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا غير عيسى بن مريم، زي البهائية والقديانية، قال: فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره، من قال ذلك، لصحة قيام الحجة بهذا على كل أحد، مش عشان لا يعذر بالجهل، علشان ما فيش إيه، ما فيش جهل، عشان الحجة قائمة. يعني إيه سيدنا عيسى هينزل في آخر الزمان؟ نبي طبعا، إزاي سيدنا عيسى هيتشال منه نبوة ولا إيه؟ طب وماله، إيه النبي نفي النبوة فيها؟ سيدنا عيسى لما ينزل صحيح يحكم الأرض بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بس نبي، هيفضل نبي. الله، فإذ أو فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى نبي الله عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدن أحد بقدرهم، هيفضل نبي. وهيجي له وحي. الله. ها؟ هيجي له وحي ان هو خلاص يأجوجه ومأجوجه هيخرجهم. سيدنا عيسى يفضل اهو. انتوا فاكرينه ده ممكن يبقى كافر يقول الكلام ده. اللي هيقول مش نبي. هيفضل نبي وهيجي له وحي بس كل ده تابع لشريعه الاسلام. طب ما سيدنا عيسى هو الحديث بيقول كده نص يعني اسمه نواس سمعان فهو مسلم اذ اوحى الله الى نبي الله عيسى. الوحي اللي هو التشريعي هو ده اللي انقطع. حرز عبادي للطور ده واحنا عارفينه من دلوقتي اهو بس التوقيت بتاعه هيحصل امتى؟ لما ربنا يوحي لسيدنا عيسى. قال ولو امكن ان يوجد احد يدين بهذا يدين بان الله هو انسان بعينه او ان الله تعالى يحل في جسم من اجسام خلقه او ان في نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم غير سيدنا عيسى لم يبلغه قط خلافه عمره ما سمع عن ان الرسول جاء بخلاف كده لما وجب تكفيره حتى تقوم الحجه عليه. وقال رحمه الله وقال قائلهم اي المخالفين او له في مسائل التكفير او المخالفين لما نقله انه بينقله عن قول الصحابة رضي الله عنهم والأئمة الكبار كلهم. قال وقال قائلهم فاذا عذرتم المجتهدين اذا اخطأوا فاعذروا اليهود والنصارى والمجوس وسائر الملل فانهم ايضا مجتهدون قاصدون الخير. فجوابنا وبالله التوفيق اننا لم نعذر من عذرنا بآرائنا ولا كفرنا من كفرنا بظننا وهوانا وهذه خطة لم يؤتيها الله تعالى أحدا دونه ولا يدخل الجنة والنار أحد بل الله تعالى يدخلها من يشاء. فنحن لا نسمي بالإيمان إلا من سمى الله تعالى به كل ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يختلف اثنان من أهل الأرض لا نقول من المسلمين بل من كل ملة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع بالكفر على أهل كل ملة غير ملة الإسلام الذي تبرع أهله من كل ملة حاشا التي أتاهم بها عليه الصلاة والسلام فقط. فوقفنا عند ذلك ده زمان يقول ده أهل الأرض كلهم مش هيختلفهم إن الرسول كفر اليهود والنصارى والمجوس وكل حد دلوقتي بيخلفوا فيها. قال ولا يختلف اثنان ايضا في انه عليه الصلاة والسلام قطع باسم الايمان على كل من اتبعه وصدق بكل ما جاء به وتبرأ من كل دين سوى ذلك. فوقفنا عند ذلك ولا مزيد. عايز يقول انا لازم افرق بين واحد دخل في الاسلام واحد ايه ما دخلش في الاسلام. فاحنا جازمون بان الرسول صلى الله عليه وسلم كفر كل من لم يصدقه ولم يتبعه هدول بقوا برا الاسلام وحكم بالايمان والاسلام على اليمين لكل اللي اتبعوه وامنوا بانه محمد رسول الله. يقول فمن جاء نص في اخراجه عن الاسلام بعد حصول اسم الاسلام له اخرجناه منه اجمع على خروجه او لم يجمع. لو في نص هنقول به سواء حتى مختلف فيه يعني في بعض المسائل التكفير مختلفهم فيها ماشي كده ولكن احنا بنقول لا ده كفر ولو وقع فيه الاختلاف زي من دعا غير الله مثلا من ذبح لغير الله وفي ناس بتقول الكلام ده مش ايه مش كفر ماشي كده. فاحنا بنقول ان الكلام ده كفر عشان ورود النصوص لعن الله من ذبح لغير الله فصل لربك وانحر. اللي بيصلي لغير الله يبقى مشرك اللي بينحر لغير الله يبقى ايه مش بس كان ده بعد كمان حجة كمان كمان. قال وكذلك من أجمع أهل الإسلام على خروجه عن الإسلام فواجب اتباع الإجماع في ذلك. يعني إحنا نص أو إجماع والنص يغنينا عن الإجماع والإجماع لابد وأن يكون في الحقيقة ثابتا وهو لن يكون إلا على نص بلغنا أو لم يبلغنا لأن الأمة لن تجمع من قبل نفسها. وبالتالي فإحنا بنقول إن في فرق إن واحد يقول لا يعذر اليهود والنصارى أنا مش هعذر اليهود والنصارى. ليه؟ لأن الرسول ما عذرهمش لأن القرآن ما عذرهمش المسلمين دول والحقيقة ان هناك فرق هائل بين من كذب الرسول جملة وبين من صدقه جملة، بين من وحد الله كأصل عنده وبين من أشرك به كأصل عنده. واحد بيقول لك أنا بعبد غير الله، أنا بعبد، أو بيقول إن ربنا هو المسيح، أو يقول اتخذ الله ولدا، وبين واحد بيقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله، إزاي أسوي بين الاثنين؟ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، على فكرة الفصل ده بتاع في الفصل، في فصل في من يكفر ومن لا يكفر، فصل مهم جدا. إن شاء الله فكرونا نجيبه المرة الجاية نقرأ من أوله إلى آخره. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات تعليقا على حديث ذات أنواط. احنا طبعا عندنا نقول عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أصرح ما يمكن، ولكن لأن البعض بيشكك في بعض الرسائل، لكن ما حدش نهائي بيشكك في رسالة ايه؟ كشف الشبهات. كله يعني علماء الدعوة النجدية الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله يقرون بأن كشف الشبهات بتاع ايه؟ بتاع الشيخ. فبيقول في قصة ذات أنواط، وهذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. مسلم يقع في أنواع الشرك لا يدري. إذن ده كلام واضح جدا انه قد يقع المسلم بل والعالم في اشياء من الايه؟ من الشرك لا يدري عنها. فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة ان قول الجاهل التوحيد فهمناه من اكبر الجهل ومكايد الشيطان. وتفيد ايضا ان المسلم المجتهد اذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته. لا هو ما يعرفش، اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول دي والله قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم اله. ما يعرفوش ان دي تنقض لا اله الا الله. زي واحد بيقول لك ماذا ده بدوي، ايه دي بقى؟ هو لا يدري ان ماذا ده بدوي ايه؟ شرك وكفر. قال فنبه على ذلك وتاب من ساعته، ساعة ما نبه وانتبه انه لا يكفر كما فعل بنو اسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. انا بتكلم على كلام الشيخ نفسه، اما الراجح عندي فالتفرقة بين قول بني اسرائيل وبين قول اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ان دي تحتمل الجهل والتانية بتاعت بنو اسرائيل لا تحتمل. لكن هو بيقول هو ده كلامه، قال صحيح لا اجعل لنا ذات انواط. هو الرسول اقسم انها هي كما قالوا، ولكن في الحقيقة هي باللوازم، وهذا فرق. ولكن الاثنين كفر، الاثنين كفر. قال وتفيد ايضا انه لو لم يكفر فانه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاخير اللي هو كلمة يغلظ عليه الكلام هو معنى قوله على هذا الباب في كتاب التوحيد في المسألة السابعة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم. لم يعذرهم مش في التكفير، لم يعذرهم في التغليظ، لان هو بيقول اصلا ان دي شرك اصغر في كتاب التوحيد، وفي كشف الشبهات بيجعلها ايه؟ كفر اكبر، منع من التكفير منها عدم الدراية الجهل. يعني المسألة دي اصلا العلماء مختلفين فيها، اللي عملوه الصحابة ده اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، كانت من باب الشرك الاكبر ولا الشرك الاصغر؟ هم متفقين اصحابه ما كفروش. في ناس من العلماء بيقولوا من ده شرك اكبر، بس الذي منع من التكفير هو ايه؟ العذر بالجهل. وفي ناس بيقولوا من ده من باب الشرك الايه؟ الاصغر، لانه من لوازم او مما يعني يؤدي الى الشرك الاكبر. الشيخ نفسه في كتاب التوحيد اخذ القول بتاع ايه؟ شرك اصغر. ومع ذلك قال لم يعذرهم، اي في التغليظ، لانه بيجعلها شركة اصغر في نفس الباب، وفي كشف الشبهات بيجعلها من الشرك الاكبر، منع من ذلك الايه؟ العذر بالجهل. وده ترجيح الشيخ حامد الفقي لما بيعلق على كتاب التوحيد وجايب كلام الشيخ ابن عبد الوهاب انهم لم يكفروا بذلك، اهو جاي حالناهم، فهو رجح اللي موجود في كشف الشبهات. يقول مقصد الشيخ انه لان النبي صلى الله عليه وسلم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله الله اكبر انها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم، فغلظ الامر بهذه الثلاث، وليس المقصود عدم العذر في تكفيرهم. عشان حتى دي بتوع المنع بالعذر يقول لك الشيخ قال لم يعذرهم، يبقى الشيخ ما بيعذرش بالجهل. لم يعذر في ايه؟ في التغليظ ولا في التكفير؟ اذا كان هو بيراها كفر دون كفر اصلا، لو فعلها عمدا مش هيبقى كافر خارج من المثل. قال ونقول وظاهر قول المصنف في كشف الشبهات انه يجعل المسألة من الشرك الاكبر، وهم لم يكفروا لانهم جهال وحدثاء عهد بالشرك، وهذا الذي رجحه الشيخ حمد الفقي، انه رد كلامه في كتاب التوحيد، وهو الصحيح الظاهر حتى لو كان طلبا من غير فعل. ان الشيخ بيقول في كتاب التوحيد انهم لم يفعلوا، هم طلبوا بس. صحيح ان الفعل ايه؟ اغلظ من الطلب، ولكن جات الحكم الاتنين واحد. لو واحد قال لواحد اجعل لي الها اعبده من دون الله من غير ما ما ما ما, ما يعبد بقى كفر. هو لان طلب الكفر والعزم عليه في المستقبل كفر، ولو لم يفعله وان كان فعله اشد. ولقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم على مساواة هذا القول لقول من قال اجعل لنا الها، ولا شك ان هذا القول كفر اكبر. وهذا النقل الصريح من كشف الشبهات يوضح لك مذهب الشيخ في مسألة العذر بالجهل، وهو عدم التكفير اذا كان الشخص مثله يجهل ذلك حتى في مسائل التوحيد، خلافا لمن يتوهم خلاف ذلك. يعني عايز اقول انتم عايزين تاخدوا مذهب تاني خدهم، بس ما تقولوش ده مذهب الشيخ، خدوا انت اذا ده اجتهادكم. لان كتير من مشايخ الاجيال التي بعد الشيخ بعدة اجيال يشددون جدا الى زمننا هذا في مسألة عدم العذر بالجهل، وبعضهم يقول لا دي دعوة الشيخ مش كده، جزما ويقينا ده مش مذهب الشيخ ولا مذهب الشيخ الاسلام ابن تيمية. ده كلام كنتوا بقى، انا مش بقول خدوه يعني يسعوكم ذلك، لا، المسألة عندنا ليست مما يسعوا فيها الخلاف. اعني من اقر بان فلان جاهل جهلا ناشئ عن عدم البلاغ ولم تبلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم الحجة في ذلك، ويقول لا هنكفره، ده مما لا يسع فيه الخلاف، هذا ليس قول أهل السنة. قال نقول وقد صرح الشيخ في رسائله وأبناؤه من بعده بذلك، حيث يقول في إحدى رسائله موجودة في كتاب منهاج أهل الحق والاعتدال، وكذا موجودة في مجموع مؤلفات الشيخ محمد الوهاب طبعة جامعة الإمام محمد السعود المجلد الرابع، قال وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي من العوام لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. وقال رحمه الله هذا في الرسائل الشخصية للشيخ محمد الوهاب في الجزء السادس المسألة الثالثة، قال تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أبغض التوحيد ونفر الناس عنه وجاهد من صدق الرسول فيه ومن عرف الشرك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بإنكاره وأقر بذلك ليلا ونهارا ثم مدحه وحسنه للناس، مدح الشرك، وزعم أن أهله لا يخطئون لأنهم السواد الأعظم. يبقى بيكفر مين؟ بيكفر، لا بيكفر النوع ده اللي بيقاتلهم الشيخ. مين الطائفة الثالثة التي يقاتلها؟ من بان له التوحيد وبان له الشرك وأقر بذلك ليلا ونهارا، ثم بعد ذلك يبغض التوحيد ويبغض للناس ويقاتل أهل التوحيد، وفي نفس الوقت إيه؟ يمدح الشرك. يقول: وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة. شوفوا نفس الكلام اللي موجود في الحقيقة بقى، اللي هم بينتسبوا للدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب بيكفروا بالظن. الكلام ده الشيخ بينفيه ويستنكره بالموالاة. أنهي موالاة ده؟ هو أدي النوع اللي بيتكلم عليه في الموالاة، اللي بيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده عشان أهل بلده هم كتير، هم دول بيكفرهم. يقول: وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن، زي أهل البدع في زماننا بيكفروا بالظن وبالموالاة، بيكفروا كل الجيش المصري والشرطة والسعودي والشرطة السعودية والشعوب اللي شاركت في الانتخابات بالملايين، كل دول بيكفروهم بإيه؟ بالموالاة. أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا هو الذي أكفره وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك. قال رحمه الله: وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك. في كلام أوضح من كده؟ ويقول حفيد الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن والشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها. مع أن العبارة دي كلام الشيخ أقوى منها، مش أنه لم يجزم بتكفيره بل جزم بعدم تكفيره. في فرق بين لم يجزم بتكفيره وبين هو إيه؟ جزم بعدم التكفير. وهذا كله موافق لمذهب السلف في هذه المسألة المهمة. كل قولي هذا أستاذ.